بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له. الله أكبر. لو تأملنا هذه الكلمات العظيمة التي هي تعبر ويعبر عنها بخطبة الحاجة التي كان يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته أحيانا كثيرة، ومن ضمن ذلك خطبة الحاجة حينما يخطب للرجل الذي يريد أن يتزوج، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه عقيدتي. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله سبحانه وبحمده في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، فهدى الله به أعينا كانت عميا وآذانا كانت صما وقلوبا كانت غلفا ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين الذين لا ينحرفون، ورضي الله تعالى عنا وعنكم وعنهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عقيدتي في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. سنتحدث عن موضوع من الموضوعات المهمة. هذا الموضوع يا عباد الله، بعد أن تحدثنا عن أهمية العقيدة والتوحيد، ولماذا نتحدث عن العقيدة والتوحيد، بعد أن تحدثنا عن من هو الله عز وجل سبحانه وبحمده، بعد أن تحدثنا أن الله عز وجل هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون كل من سواه، هذا الرب سبحانه وتعالى جل وتقدس وتبارك، يجب علينا أن نعرف قضية مهمة. هذه القضية غاية الرحمن في خلقه للإنسان. ما هي الغاية؟ ما هي الوظيفة التي الله عز وجل كلف بها هذا العبد، هذا الإنسان؟ ما هي الوظيفة؟ ما الغاية التي يريدها الله عز وجل من هذا الخلق، من هؤلاء الخلق؟ هذه قضية يا إخوة أحسب أنها القضية الكبرى في الكون والحياة بلا استثناء، بدون أي استثناء، هذه هي القضية الكبرى في الكون والحياة. نحن يا عباد الله حينما نذكر اسم الله عز وجل، هذا الرب سبحانه وبحمده العظيم، نعرف أن له خصائص، له أسماء، له صفات، نعظمه، نوقره، نجله، ولكن يا إخوة، حينما ندرك الغاية الحقيقية من خلق الرحمن سبحانه وتعالى لنا، تعطينا هذه الغاية يا إخوة دفعة إيمانية، وقودا حيويا، شعلة لن تنطفئ إطلاقا. هذه الغاية، هذه الوظيفة يطلق عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى العبادة. ولكن حرف استدراك، ولكن ما هي العبادة؟ سآتيكم بأمر مهم يا إخوة، من المهمات العظيمة المتممات لقضية العبادة. لأنه لو سئل كل واحد منا ما تعريف العبادة، منا من يقول طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح لا غبار عليه، ومنا من يقول امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهي الله عز وجل، وهذا صحيح ولا غبار عليه، ومنا من يقول كما عرف ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثلا الصلاة، الصيام، الجهاد في سبيل الله، الصوم، بر الوالدين، صلة الأرحام، عمل ظاهري. الباطنة أعمال القلوب، الخوف من الله، التوكل على الله، مراقبة الله، خشية الله، الولاء لله، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. ولكن يا إخوة، حقيقة هنالك غايات يغفل الناس عنها، وكلها مستقات من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو بحرا من الديم. فكل ذلك مأخوذ من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هنالك أناس يفترضون فرضيات ما أنزل الله بها من سلطان. بمعنى يقول يا أخي الكريم، العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج، ويظن أن العبادة تتنافى مثلا مع عمارة الأرض، يظن أن العبادة تتنافى مثلا مع الحضارة، يظن أن الدين عقدة وليس عقيدة. فعلا يا إخوة، ولذلك كانوا يقولون لا إله والحياة مادة، يقولون الدين أفيون الشعوب مميت الشعوب، هكذا يقولون، يظنون أن الدين ماذا؟ عقدة، ولا يظنون أن الدين عقيدة. حاشا، حاشا وكلا، إنما الدين عقيدة، ولكن العقيدة هنالك من انغلق ففهمها بطريقة خاصة، شعائر، صلوات، عبادات، طاعات وبس. العقيدة أوسع من ذلك، العبادة أوسع من هذا يا إخوة، العبادة رحبة، العبادة واسعة. ولأجل ذلك أنا في الحقيقة يا إخوة معني في هذا اليوم أن نتحدث عن هذا الأمر، لأنه يا إخوة أقول لكم بصراحة، أحيانا في بعض مناهجنا، أنا جاءني شاب قبل 3 أسابيع بالضبط وقال لي في جامعة من الجامعات في فلسطين تعرف الناس وتدرس الناس عقيدة نيتشه، أن الإله قد مات وأن الإنسان سوبرمان بإمكانه يفعل كل ما يشاء، ودكاترة يدرسون الناس هذه النظريات ونظريات داروين، وإنه أصل الإنسان كان قرد أو شمبانزي أو أصله كان ضفدع، وبيحاول إنه يقول هذه نظريات أخي علمية، وإنتوا بتتكلموا في قضايا غيبية، والقضايا الغيبية هي العقيدة اللي أنتوا بتحكوا عنها. يا إخوان ركزوا معي شوي، العقيدة سهلة جدا لكن تحتاج شوية تركيز. العقيدة غيبية، لكن هل العقيدة خرافية؟ عقيدتنا يا إخوة هل العقيدة خرافية؟ الإيمان بالغيبيات هل هي خرافات والعياذ بالله؟ الذين لا يؤمنون بالعقيدة يقولون مثلا يقولون يا إخوة شو اليوم الآخر؟ ما في يوم آخر؟ ما هو، هل سيكون هنالك ميزان وصراط مستقيم وعذاب قبر والملكان الذين يسألان الميت حينما يدخل في القبر؟ كل هذه خرافات فعلا يا إخوة يقولون هذا، والعياذ بالله. وإحنا في هذا العصر يا إخوة كل القنوات الفضائية تعج وتقذف وتضج من هذا الوباء الفكري، يا إخوة ما تستغربوا فعلا، ما تستغربوا إنه هذه الحقائق تذكر للأسف الشديد حتى في بعض المناهج، حتى في بعض المناهج تدرس مثل هذه الحقائق يا إخوة. لكن نحن يا إخوة نعرف أن هؤلاء كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ولا كتاب منير. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه، اسمع يا أخي الكريم، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الحقيقة يا إخوة لما إحنا بنعرف أنه هنالك كثير من الناس، كثير من المخلوقات بيجادل في الله بغير علم، وبيجادل في الله بغير هدى، وبيجادل في الله بغير بينة. وأنا بالأمس كنت أقرأ قصة لأحد الفلاسفة، ألف كتاب في إنكار وجود الله والعياذ بالله. اسمع، يقول: كنت حينما خلاص أنتهي من الكتاب أو أنتهي من الفصل الذي انتهيت منه، أذهب وأنام، قبل أن أنام أخشى أن تنزل علي صاعقة من السماء. اسمع يا أخي، بألف كتاب في إنكار وجود الله، في إنكار حقيقة الإلهية، وهو ماذا يشعر في الداخل يا إخوة؟ ماذا؟ وجحدوا بها وماذا؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الجحد يا إخوة حاجة موجودة في قلب الإنسان، ولكن الإنسان المؤمن السوي يستحيل أن يجحد نعم الله، ويستحيل أن يجحد وجود الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم كله حديث عن العقيدة والتوحيد، كله حديث عن الإيمان، كله حديث عن التوحيد، كله حديث عن الروحانيات، عن الإيمانيات، عن الإلهيات، كله حديث. لكن يا إخوة القرآن الكريم من أكثر ما عالج قضايا العقيدة في القرآن، اللي هي الآيات القرآنية والعقل، الخطاب العقلي. بعض الناس بيحكي إن القرآن الكريم العكس، القرآن الكريم يا إخوة أكبر أكبر وسيلة لخطاب الكفار بالخطاب العقلاني. إذا كان بيعتبر حاله عقلاني، القرآن الكريم أكبر كتاب لمعالجة الآراء التي تنتج عن الفكر والعقل. يا إخوة دعونا نتحدث الآن في ما نريد أن نتحدث عنه، وهي وظيفة الرحمن سبحانه وتعالى، أو غاية الرحمن في خلقه للإنسان. أولا طبعا هي قائمة على أربع أسس، على أربع أسس هذه الغاية. أولا العبادة بمعنى إقامة الشعائر والطاعات، هذه العبادة بمعنى إقامة الشعائر والطاعات. ولهذا نجد أنه يا إخوة أصل دعوة الرسل، أصل دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه يا إخوة أصل دعوة الرسل. ولذلك أخي الكريم أصل دعوتنا وعقيدتنا وإيماننا هو الإيمان بالله، وكذلك أصل ما ندعو إليه الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة. ولو جلسنا 10 سنوات و20 سنة و30 سنة ندعو العقيدة والتوحيد، لا يعني هذا طبعا إغفال النظر في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الفكرية، الحيوية، علم النفس، علم الاجتماع إطلاقا. لا تعارض بين هذا وهذا. وأنتم انظروا يا إخوة، لوط عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه إلى التوحيد والعقيدة، لكن في المقابل كان يعالج قضايا أخلاقية، أليس كذلك؟ أكرمكم الله، الفعل القبيح الذي كانوا يقومون به، اللي كان يقول الوليد بن عبد الملك، يقول: لو والله لو لم يحدثنا القرآن أن هنالك أناس يفعلون مثل هذا الفعل لما صدقنا، والعياذ بالله، الفعل القبيح. فهنا انظر أن لوط عليه السلام كان يعالج قضايا العقيدة والتوحيد، وفي المقابل ماذا؟ بتحدث عن جوانب الأخلاقية. طيب شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعالج قضايا العقيدة والتوحيد ويتحدث عن الجوانب ماذا؟ الاقتصادية، التطفيف في الكيل والميزان، أليس هذا من الجوانب الأخلاقية طبعا؟ وكذلك في جوانب الاقتصاد كان يعالج، طبعا يبدأ في العقيدة ويعالج الأخطاء الظاهرة في الجانب الأخلاقي والسلوك، كان يعالجها شعيب عليه الصلاة والسلام. وكانوا كذلك يا إخوة يقولون له: شو دخل الإيمان بالله والصلاة ها بالاقتصاد؟ دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، نفس النظرية العلمانية الليبرالية يا إخوة. ولذلك الله عز وجل قال عنهم: وقالوا يا شعيب اسمع اسمع يا عبد الله، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني باختصار بيحكي شو خص الصلاة، والعياذ بالله، ما شو خص الصلاة بإيش؟ بالجانب الاقتصادي. وشو خص الصلاة ها في عبادة الوثن اللي إحنا بنعبده وبنمسح له الجوخ؟ شو خص الصلاة؟ لا، عقيدة الإسلام عقيدة إلهية يجب أن تكون هي المسيطرة، كما قال الله ليظهره ليظهره. الإسلام يعلو يعلو ولا يعلى عليه. إذا آمنت بالله فيجب عليك ماذا؟ وحقيقة الإسلام يا إخوة، ما هو حقيقة الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة، اسمع ها، وتخلص وتتبرأ من الشرك وأهل الشرك. ولاحظ ملاحظة إنه الإسلام استسلام. يعني الآن إحنا بنلاحظ ملاحظة أخي العزيز، تيجي بتحكي عند واحد مثلا مثلا يفعل أمرا محرما، مثلا يشرب الخمر والعياذ بالله، لا يقترف إلا الموبقات والكبائر، تقول لي يا أخي الكريم لا يجوز هذا الفعل. بحكي لك باختصار وشو خصك فيه يا أخي؟ أنا حر في تصرفاتي، أنا حر. ميخذ نظرية الحرية هان، حرية الفوضوية، أنا حر في تصرفاتي، أنا اللي بدي إياه أسوي بسويه، شو خصك فيه؟ أو بنت بتلاقيها لابسة لنصف الفخذ ها، تحكي يا أختي الكريمة، أو امرأة بتنكر عليها، إيش يعني ما هذا الفعل؟ قل ما يعني تخص، أنا حر في تصرفاتي. يا إخوة فعلا، هل هذا، اسمع يا أخي الكريم الآن، خلينا هذه العبادة الحقيقية اللي نتحدث عنها، هل هذا يوافق حقيقة العبادة لله؟ لا يوافق حقيقة العبادة لله. بعدين من قال لك إنك أنت حر حقيقة؟ إحنا من قال إن إحنا نعم أحرار، بمعنى أننا تحررنا من الوثنية والعبودية لغير الله بالطاغوت، وأجعلنا ولاءنا لله سبحانه وتعالى. إحنا هيك أحرار، وإحنا بنعرف قصة إيش، نحن قوم ابتعثنا الله ها لنخرج العباد، اسمع، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هيك إحنا فعلا أحرار، لكن إحنا أحرار فيما بيننا، لكن أمام الرب سبحانه وتعالى ولا شيء، صفر صفر. نحن عبيد لله عز وجل، ويجب علينا أن نأخذ هذه قاعدة يا إخوة، قاعدة حقيقية. ولذلك لاحظ قول الله سبحانه وتعالى والخطاب للرسول المكرم المبجل صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد يا محمد صلى الله عليه وسلم الله حتى يأتيك اليقين. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم اليقين بالموت، اعبد الله حتى يأتيك اليقين. يعني إذن إحنا في حالة عبادة لله سبحانه وتعالى، وأول أمر جاء في القرآن الكريم بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا على فكرة أول أمر في القرآن، ألف أمر ألف نهي ألف حكم كما قال ابن عباس، أول أمر جاء في القرآن بالأمر بالعبادة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن يا إخوة القرآن الكريم يريد أن يوجه لنا الوجهة، الوجهة وين وجهتنا؟ وجهتنا وين؟ لماذا؟ لله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه يا إخوة من القضايا المهمة جدا. العبادة، العبادة يا إخواننا الكرام قائمة على كما يسميها العلم، كأنها طائر، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، رأس الطائر وجناح الطائر. أما رأس الطائر فما هو؟ الحب لله عز وجل، يعني إحنا بنحب الله ها، يحبهم ويحبونه، قضية المحبة لله. والجناح اللي على اليمين الخوف، والجناح اللي على الشمال الرجاء، بمعنى إنه لو جاء رجل وقال أنا أريد أن أحب الله فقط، أما الخوف والرجاء مش سائل عنه، بنقول أخي الكريم إيمانك فيه خلل، وقد تقع في الكفر بالله. أي نعم، لأنه أنت بتناقض دعوة الأنبياء والمرسلين. إيش قال الله؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، الخشوع لله سبحانه وتعالى. فهذه القضية قضية مهمة جدا. كذلك الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن قال ابن مسعود: فإذا قطع الرأس ما في إيه؟ ما في إسلام. هل يعقل أن يأتي رجل يعبد الله ولا يحب الله؟ من لم يحب الله فهو كافر، لأنه يكره الله. ولذلك يا إخوة، أنواع النفاق، في نفاق يسميه العلماء النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. قالوا النفاق الاعتقادي ما هو؟ كره الرسول، اسمع، أو كره ما جاء به الرسول، أو كره شيء مما جاء به الرسول، شيء فقط مما جاء به الرسول. يعني مجرد الإنسان يكره شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون منافق نفاق ماذا؟ اعتقادي، يعني كفر بالله. يا إخوة، ليست قضية هينة، ليست قضية بسيطة جدا. ولذلك يا إخوة، حب الله أساس العقيدة والإيمان والتوحيد، وجناح العقيدة والتوحيد الخوف والرجاء. أنت في زمن السعة والراحة والطمأنينة ماذا تغلب؟ جانب ماذا؟ الخوف. وفي جانب سكرات الموت والخوف والشدة تغلب جانب الرجاء، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كان الإنسان عبد تقي لله عز وجل، أما إذا كان عبد فاجر والعياذ بالله فإنه يعني سيكون هلع خائف، كما خاف كثير من الكفار المشركين حينما أتتهم ماذا؟ حينما أتتهم الملائكة. ولذلك يا إخوة، هذه القضية قضية مهمة جدا. الجانب الآخر من غاية الرحمن في خلقه للإنسان، جانب مهم جدا وقليل من الناس من يتذكر هذا الجانب، وهو جانب الأمانة. الأمانة غاية الرحمن في خلقه للإنسان سبحانه وتعالى. الأمانة، أمانة، أمانة إيش؟ إحنا يا إخوة بنقرأ في سورة الأحزاب قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا، اسمع، الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. هذه الأمانة يا إخوة، يفسر أهل العلم بالأمانة بأنها العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل من ماذا؟ من بني آدم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك، تعرفوا يا إخوة، كلنا جميعا، كل من دب على ظهر هذه الأرض، ها، من الإنس يوم من الأيام عرضوا على الرب الديان سبحانه وتعالى، كلنا بدون استثناء. أعطيكم طبعا السبب في ذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ها، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يعني فرعون يا إخوة أقر بالربوبية لله، أقر بالألوهية لله عز وجل. أبو جهل، فرعون هذه الأمة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك كان كذلك. كل الناس الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى كانوا بمثل هذه الطريقة. فالمقصود أن هذا الرجل كان يكفر بالله لما ماذا؟ أنكر ما عند الله سبحانه وتعالى من عبادة. لكن اسمع: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. بعدين الله عجل قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما تيجوا يوم القيامة وبتقولوا إحنا والله كنا غافلين عن هذا الموضوع، ما بنتذكر. لا يا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى أوقفنا في هذا اليوم. والدليل على ذلك إنه في شيء يسمى الفطرة. تعرفوا يا إخوة، يقول العلماء منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعاضد العقل والنقل، وهو كتاب ضخم من 11 مجلد رد فيه على الفلاسفة، يقول: هذه الفطرة سبب ماذا؟ العهد والميثاق. لأنه لما الله عز وجل أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وكلنا قلنا لا إله إلا الله، شهدنا لله بالوحدانية، صارت فطرتنا إيش؟ فطرة على دين الإسلام. فإذا قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. اسمع، الفطرة، الفطرة كيف أجت يا أخي الكريم؟ أجت عفوا طفرة هيك؟ لا، الفطرة جاءت بسبب هذا العهد والميثاق. الأمانة يا إخوة، الأمانة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأمانة من مفاهيمها يا إخوة ماذا؟ الأمانة من مفاهيمها كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: التكليف الرباني وقبول الأوامر والنواهي برضا تام. يعني ما يأتي أحد يقول لا. ولذلك فعلا يا إخوة، أنا بظني أكرر هذا المثل واعذروني عليه. لو رجل آمن بكل شيء وحج وصار 50 حجة، حتى الناس بتنادي يا 50 حجة مثلا، هذا الرجل وكفر بالله، بمعنى إنه إيش كفر بالله؟ أنكر الإيمان باليوم الآخر مثلا، بس. وكل إشي بيصلي وبصوم وكذا، بس. تعرفوا يا إخوة، ولا شيء. واحد مثلا آمن بالله وحج وبيصلي وبصوم وكذا، بغضب يسب الدين، يسب بالله، يسب الرسول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. أخي الكريم، مش كلامي هذا، كلام الرب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. وبعدين اسمع، اسمع بالله عليك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. طب ما هو رسول الله، لكن ما فيها محابة، حاشا صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله. لكن هنا حتى نعلم أنه ما في بين أحد وبين الله نسب ولا حسب: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا كله يدل على ماذا يا إخوة؟ على أنه العبادة أمر مهم، ويجب علينا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك هنا لاحظ ملاحظة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الإسلام ما فيه يا أخي الكريم تؤمن بشيء وتترك شيء، أبدا. ولذلك ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الصلاة وعلى الحج وعلى الصوم، أما الزكاة فإني يعني يجد نفسه شحيحة، وأما الجهاد فإني أجبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يدخل في الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال له: الزكاة وإيش؟ الزكاة والجهاد. فأذعن لذلك فدخل في الإسلام. المقصود من الكلام ماذا يا إخوة؟ المقصود من الكلام إنه الإنسان المسلم يجب عليه أن يؤمن بكل ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة العبادة، والتي حقيقتها بالذات الأمانة. طيب يا إخوة، إحنا الأمانة هل إحنا حفظناها؟ منا من حفظها بفضل الله، لكن منا من ضيعها وهم كثر. وهذا يا إخوة العلماء استنبطوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري: فإذا ضيعت الأمانة إيش؟ فانتظر الساعة. بعض العلماء ظنوا الأمانة اللي هي إيش؟ الأمانة اللي هي مجرد الواحد يعطي عند رجل مال فيحفظ أمانة، هذا جزء، هذا جزء. العلماء لما تكلموا عن الأمانة يا إخوة كانوا يبحثوا الأمانة بمفهومها الكلي الشمولي العام. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، اعرف أن الساعة قربت. ولذلك هذه الأمانة يا إخوة، الله عز وجل الأمانة، العهد، الميثاق، الله عز وجل امتدحهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعونها. لكن أولئك فما رعوها حق رعايتها، ما رعوا الأمانة، ما رعوا حدود الله سبحانه وتعالى. هذه يا إخوة القضية الثانية من وظيفة الرحمن، أو من غاية الرحمن في خلقه للإنسان. القضية الثالثة العمارة، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يفكر الدين، واعذروني بالكلمة، دروشة. دروشة، بقعد في زاوية، لا إله إلا الله والله الله، واعذرني بالكلمة. هذا الذي يظن هذا الأمر، أنا بقول ولا يفعل إلا هذا. أما إذا كان رجل موحد لله ويذكر الله، هذا هنيئا له، هنيئا له. سبق المفردون، ما في أحد يشك في هذا الأمر، هذه قطعيات لا نشك فيها، ولا ذكر الله أكبر، ما في شك في ذلك. لكن من يقتصر على هذا الأمر هو في الحقيقة يا إخوة لم يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، بما أراد الله عز وجل به من الخلق. الله عز وجل يا إخوة أراد من الخلق كذلك عمارة الأرض بحضارة الإيمان، عمارة الأرض بحضارة الإسلام. أكبر حضارة عرفها التاريخ هي الحضارة الإسلامية. الآن لما تيجي تشوف كتب، أنا بنصح الإخوة اللي بده يجي يقرأ كتاب حديث معاصر، في كتاب رائع جدا اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم، مجلدين للدكتور الفاضل راغب السرجاني جزاه الله خير، مجلدين ضخمات. ماذا قدم المسلمون للعالم؟ المسلمون قدموا للعالم نظريات في الطب، نظريات في الهندسة، نظريات في الفلك، نظريات في القانون، نظريات في الفقه السياسة، نظريات في الاقتصاد، نظريات غير طبيعية يا إخوة، نظريات غير طبيعية. طب السؤال، هل تنافى الدين مع العلم؟ هذه يا إخوة سؤال الآن يطرح كثير في وسائل الإعلام. هذول الناس الغيبيين، يعني اللي هم العقائديين، اللي هم بيؤمنوا بالإيمان وبيعتبروها خرافات، يقول مستحيل الدول العربية والإسلامية تتقدم إلا إذا إيش؟ إلا إذا تحررت. تعرفوا قصة ميدان التحرير؟ ميدان التحرير اللي في مصر في القاهرة، ليش سموا ميدان التحرير؟ هدى شعراوي وزغلول، صفية زغلول وغيره، راحوا كانوا لابسات الحجاب، ها؟ راحوا هناك فكروا حضر الجنابهم إنه التحرر إنه يخلعوا إيش؟ الحجاب. وراحوا خلعوا الحجاب وتمدنوا وصاروا ما شاء الله حضاريين، ها؟ تقدميين. وهذول الناس أمثالنا وأمثالكم، دول رجعيين متخلف. أنت يا شيخ الملتحي رجعي متخلف، ها؟ لا لا لا، لازم أنت بتصلي في المسجد رجعي متخلف، أنت بتعبد ربك رجعي متخلف، أنت بتمسك القرآن رجعي متخلف، رجعيين متخلفين. هذول الناس رجعيين. مين شو التقدمي؟ التقدمي اسمع، المتحضر، ها؟ الرجل الفهمان في الحياة، هو الرجل الذي يواكب الحضارة. كيف يواكب الحضارة؟ يفعل كما يفعل الغرب، يعني باختصار إمعه. تعرف يا إخوة واحد اسمه صفي أوغلو من الهند يقول يجب علينا أن نقلد الغرب في كل شيء، حتى بطريقة الجشع. والله العظيم يا إخوة لا تستغرب، لا تستغرب بما يقوله الناس، بما يقوله، يجب علينا أن نقلدهم بطريقة المشطة. في كلام كبير للدكتور محمد عمارة، مفكر مصري مسلم، ذكر حقائق غريبة يا إخوة عن هذول الناس اللي قضية الهوية الإسلامية، الهوية الإسلامية ما في عندهم اعتناء بالهوية الإسلامية أبدا. ولذلك لما تيجي تتحدث معه عن قضايا الإيمان، عن قضايا التوحيد، عن عقائد، يقول لك يا أخي هذه أمور متخلف. يا أخي اسمع، وبقيس هذا الموضوع على إيش؟ على أواخر الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لا شك أنها كانت دولة عظيمة جبارة، ها؟ وعاشت تقريبا 400 عام، وكانت آخر 100 سنة بسموها العلماء الرجل المريض. تخيلوا يا إخوة، في كتاب ضخم للشيخ عبد العزيز الشناوي اسمه الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها، 3 مجلدات، 100 سنة رجل مريض. تخيل 100 سنة رجل مريض، يعني 300 سنة في عز الازدهار، 100 سنة رجل مريض ضعفت. قالوا إذا دليل هذا الدليل على إيش؟ على إنه العقيدة والإسلام بدعوا إلى التخلف. طب شو إذا ضعفت الدولة العثمانية بسبب فساد ولاتها في آخر الزمان، لا يعني هذا على أن الدولة العثمانية أو على أن الدين الإسلامي هو دين تخلف. بالعكس يا أخي الكريم، دين الإسلام أول من بدأ بنظريات الإحصاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أعدد لي عدد المسلمين الذين في المدينة، فراحوا أحصوهم. نظريات الإحصاء، وهذه يا إخوة تدرس في حقائق موجودة في كتب الإحصاء. يعني أنا أقصد من الكلام أنه يستحيل أن يتنافى العلم مع الدين قطعيا. وحقيقة من الكلمات الجميلة اللي أنا يعني وقفت عليها، ورجل من كبار العلمانيين وغربي وكانت له براءات اختراع اسمه إرنست جيلنر، يقول علاقة الحضارة المادية طبعا نعم هو كان ممن يكرس لمفهوم الحضارة المادية بالعلمانية. يقول هذا الرجل، يقول: الإسلام يحمل في داخله قوة طاردة لأي فكر تغريبي، وهو يدعو إلى الفكر التقدمي. لما يجي رجل يا أخي الكريم يقول كافر وكافر من الناس يتحدث بهذا الكلام، يعني عفوا وهو مش مسلم ولا أسلم، لما يجي يتحدث مثل هذا أمر ليش بتحدث؟ إنه بشوف في الإسلام يا إخوة دعوة للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، بالله عليك اسمع: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طب ما هي قامت الساعة، شو الداعي؟ شو الفائدة؟ دعوة لإيش؟ دعوة للعمل، دعوة للنشاط، دعوة للسير في الأرض. قول الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. دعوة للسير، دعوة لإيش؟ لإعمار الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء للمدينة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قام بالعمارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الحديث الذي يذكر يا إخوة، الحديث الذي يذكر: إني أمرت بخراب الدنيا ولم أمر بعمارتها، هذا حديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجود في بعض كتب الزهد هذا غير صحيح. كيف أمرت بخراب الدنيا ولم أمر بعمارتها؟ بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهو له أو فهي له. هذا دليل على ماذا؟ دليل على النشاط. أنا الذي أقصده إن الله عز وجل ما أراد من العبد إنه فقط يكون إيش؟ صلاة وصوم وزكاة وما يعمر الأرض. بالعكس، لاحظ ملاحظة، قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال العلماء: قرن الله التجار، التجار الذين يبتغون من فضل الله بالمجاهدين في سبيله. هذا دليل على عظمة ما يدعو إليه الإسلام من العمل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله. لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه وجد الناس في المسجد، قاعدين في المسجد يذكر الله وكذا، يقول: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلين. قال: أنتم المتوكلين. وكان معايا محمد إيش؟ الدرة، خرجها من جيبته وبدأ إيش يعلو بها هؤلاء. قال: قوموا فإن السماء لا تنبت، أو لا، فإن السماء إيش؟ لا تنزل ذهبا ولا فضة. دعوة للعمل، دعوة للعمارة، دعوة للنشاط. وكذلك ما في تنافى بين العبادة والعمل. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بس واذكروا الله كثيرا، يعني اشتغل لكن تنساش ربك. للأسف الشديد الحضارة المادية دينامو شغال شغال شغال شغال. شوف الغربيين، طبعا نتكلم عن الكفار، احنا حركة ونشاط وعمل دؤوب يشتغل في اليوم 12 ساعة 13 ساعة. لكن يا إخوة ماذا؟ فعلا يا إخوة ماذا؟ شيء غريب، نعم شيء غريب، وهو البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة نحن نجد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قضية إيش؟ الإنشاء والاستعمار أو إعمار هذه الأرض. لكن قضية ماذا؟ إعمار الأرض والإنابة إلى الله، فاستغفروه ثم توبوا إليه. يعني طلب الله عز وجل من العباد عمارة الأرض وجعلها مكانا للعمران. ولذلك يا إخوة على فكرة اللي بيجي بيقول إنه بدنا الناس يعيشوا يوم من الأيام في كوكب المريخ وما شاكل ذلك، على فكرة هذا الكلام لا يصح، حتى هو مخالف لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. لأنه يا إخوة قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. سمال يعني الكوكب هذا اللي هو خلائف في الأرض، يعني قضية إن كانت هنالك من مخلوقات تعيش، لكن المقصود إنه الإنسان بني آدم سيعيش على الأرض منذ البداية إلى النهاية مكانه. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى أن تقوم الساعة. طيب يا إخوة، مع هذا كله لا يفسد هذه العمارة قلوبنا. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الفتنة، الفتنة. قال: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى إيش؟ أن تبص أو تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني إذن يا إخوة، هذا الأمر إيش؟ خشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من أمته. وقد حصل إنه كثير من الناس يا إخوة أعرض، ولذلك أنا أقول بصدق وبصراحة، الإسلام لا يدعو إلى تعطيل العمل، لكن الإسلام يدعو إلى عمارة المساجد. انظر إلى مساجدنا، مساجدنا الآن يقول لك ليل ونهار بالشغل، 6 ساعات 7 ساعات بيشتغل في الشغل مش عارف الأول، وبعدين 6 ساعات بيشتغل في الشغل الثاني، وبرجع للبيت لا برب الأولاد ولا بيسمع زوجته ولا بتعلم القرآن ولا. طب يا أخي الكريم، وربك تيجي تسأل أي واحد لماذا خلقك الله؟ يقول لك الجواب المعروف: ها ها، خلقنا لعبادته. ماذا فعلت لله؟ خلقك لعبادته. طيب ماذا فعلت لله؟ هل عبدت الله؟ بيجي بيقول لك الرزق يا شيخ عبادة. قلنا لك صحيح، لكن هل أنت أعطيت العبادة كما تعطي للرزق اللي هي طاعة الله، اللي هي بمعنى أداء الشعائر النوافل العبادات كما أعطيت للرزق؟ هذه نقطة مهمة. إذن يا أخي، وقضية ألا نغفل عن عمارة الأرض. الإمام البخاري رحمه الله روى حديث عظيم جدا في صحيحه من حديث عمر الخطاب. بالله عليك اسمع هذا الحديث وشنف سمعك وأنت تسمع إلى هذا الحديث العظيم. قال: أتيت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا لم أجد فيه شيئا يرد العين إلا أهبا 3. إهاب اللي هو الجلد، اللي هو الجلد، ها؟ ولذلك يعني يسمى الإهاب، الإهاب هو الجلد المدبوغ. فقال: فلما أخفضت عيني رأيت أثر الحصير في جنب محمد صلى الله عليه وسلم، أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقلت: أدعو الله يا رسول الله أن يوسع الله علينا كما وسع على فارس والروم. أدعو الله أن يوسع علينا وعلى أمتك كما وسع على فارس والروم. وهم لا يعبدون الله، يعني هم ما بيعبدوا الله وإحنا بنعبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يدعو الله، لكن إيش؟ قال الراوي: فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، جلس كويس صلى الله عليه وسلم وكان متكئ. قال: أفي شك يا ابن الخطاب، أفي شك يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا. أولئك قوم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، مع أنه يا إخوة الأمة الإسلامية بفضل الله فتح الله لها المشرق والمغرب وعاشت حضارة عظيمة، والرسول أمر لعمران الأرض كما قلت لكم، لكن أراد أن يذكر عمر: يا عمر لا تغتر بالحياة الدنيا، متاع متاع متاع متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. طيب كم في الآن؟ طيب آخر 5 دقائق أخيرا. من غاية الرحمن في خلقه الإنسان الخلافة، والمقصود بالخلافة يا إخوة أن يخلف كل منا الآخر. يعني قضية ماذا؟ أن يخلف كل منا الآخر. الخلافة قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طبعا المفسرين عند هذه الآية وقفوا وقفات كثيرة، بعضهم قال إنه كان في أناس قبل المسلمين أو قبل بني آدم كانوا موجودين وسفكوا وكذا، والحقيقة هذا كله مبني على إسرائيليات. من خلال تتبعي لإسناد هذه القصص كله مبني على إسرائيليات. الراجح إنه الملائكة يعرفون أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن في الأرض قال الأرض دار فتنة، فهم وقع في بالهم إيش؟ العصيان، يعني إنه قد يقع في قد يقع هؤلاء في العصيان، وإحنا يا رب ها نحن لك نطيعك. فقال إني أعلم ما لا تعلمون. الآن يا إخوة الخلافة يخلف كل من الآخر. والمعنى الثاني العبادة والطاعة، ما الذي يضبطها؟ ما هو؟ إقامة حكم الله في الأرض، اللي هي الخلافة الإسلامية، إقامة حكم الله في الأرض. هذه نقطة مهمة يا إخوة. ليش؟ لأنه ممكن في أناس بعبد الله بس ما في دولة كيان يحمي هؤلاء. ولذلك لما عرف العلماء السياسة الشرعية كما عرف الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية وأبي يعلى الفراء وغيره، قالوا سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين، يعني إن الدنيا تكون موجودة لكن ماذا؟ بحكم الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله سبحانه وبحمده. الآن في كلام يدار يقول لك هل الدولة تكون دولة مدنية ولا دولة دينية؟ هذا كلام يشاع في بعض الوسائل الإعلام، هل دولة دينية أو مدنية؟ المشكلة يا إخوة إنه الآن هذه النظريات مأخوذة من فكر بسموه الثيوقراطية، اللي هو الحكم الإلهي. بيجي رجل بيحكي أنا مفوض عن الله، أنا ناطق بسم الله، فبيجي بتحدث عن هذا الأمر. وهذا يا إخوة كله والعياذ بالله إيش؟ لا يوجد أحد يتحدث مثل هذا الأمر. إحنا في الإسلام ما في عندنا حقيقة دولة دينية ولا قضية دولة مدنية. الدولة المدنية بمفهومهم اللي هو ماذا؟ اللي هو الحكم العلماني. لكن إن كان أناس نادوا بقضية الدولة المدنية بأن تحكم بشرع الله، بتصير مسألة إيش؟ اختلاف مصطلحات. يعني واحد بتحدث مثل هذا الأمر أو بتحدث مثل الأمر. المهم إن الأرض يا إخوة تحكم بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، تحكم بما عند الله سبحانه وبحمده. يعني ما في يعني يظن أحد. ولذلك فعلا يا إخوة قضية إيش؟ الحكم كيف بدأ؟ خلافة أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ عصر الخلافة الراشدة، ثم الحكم، ثم الملك إيش؟ ثم الملك العضوض، ثم الملك الجبري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلافة إيش؟ على منهاج النبوة راح يكون، شئنا ما بينا راح تأتي الخلافة الإسلامية التي تحكم شرع الله في الأرض، ويكون الدين كله لله. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، سيكون الحكم للإسلام. فهذه يا إخوة ليش نحن نتحدث بهذا؟ حتى الناس اللي بيحكوا إحنا بدنا نعبد الله سبحانه وتعالى، نطيع الله، غاية الرحمن خلق الإنسان، إنه كذلك هذه الأرض ماذا؟ يكون فيها من يحكم بشرع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، وأن يشرح صدورنا بطاعته، وأن يجعل إيماننا به سبحانه وتعالى زائدا، إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.